إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. فهذه حلقات جديدة من برنامج تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة، تتناول ركنا من أركان العبادة وهي تتعلق بمناسبة، فإن الزمان والأوان هو أوان شهر رمضان، شهر الصبر والصيام، ولكل مقام مقال ولكل حديث أوان، وهذا المقام وهذا الأوان حديث الصيام. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. وكتابنا هذا الذي بين أيدينا والذي سنقرأ من خلاله باب الصيام هو رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهذه الرسالة هي إحدى المختصرات في فقه مذهب الإمام مالك، بل ومن أشهرها، اشتملت على جمل في الفقه ومسائل الأحكام، قد ضمنها مؤلفها رحمه الله بابا في الاعتقاد، فصارت الرسالة شاملة، تضمنت الفقهين، فقه الاعتقاد وهو الفقه الأكبر، وفقه الأحكام والحلال والحرام. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتمام هذا الشهر، وأن يحسن عاقبتنا في أمورنا كلها. الحلقة التاسعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس رمضان التي تعنى بأحكام هذا الشهر وما فيه من أفضال، نتم به ما بدأنا من تحرير المقالة في شرح باب الصيام على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله. أسأل الله سبحانه لي ولكم الأجر والمثوبة والعتق من النيران، ولآبائنا وأمهاتنا وسائر المؤمنين والمؤمنات، إنه سميع قريب، جواد كريم، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فهو مولانا فنعم المولى، وهو ولينا فنعم الولي، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والمؤلف رحمه الله يعقد لنا فصلا يتعلق بمن أصبح جنبا من جماع أو احتلام، سواء ما حكمه، وكذلك الحائض والنفساء تطهر قبل الفجر ولو بلحظة فتصبح طاهرة لكنها لم تغتسل. فقال عليه رحمة الله: ومن أصبح جنوبا ولم يتطهر أي يغتسل، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر أي انقطع عنها الدم فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أزأهما صوم ذلك اليوم. هاتان مسألتان، إحداهما تتعلق بالجنوب أي من عليه جنابة، والجنابة تكون بجماع ولو دون إنزال، ومن باب أولى أن تكون مع الإنزال، وتكون بالإنزال دون الجماع كمن باشر زوجته فأنزل إلا أنه لم يجامعها، وتكون بالاحتلام أي بسبب المنام، فيرى الإنسان عند الاستيقاظ من النوم الماء وهو المني في ثوبه أو بدنه، وسواء رأى في المنام أنه يجامع أم لم يرى أنه يجامع. والمؤلف رحمه الله يخبرنا أنه من أصبح وحاله كذلك أي لم يغتسل قبل الفجر فلا شيء عليه وصيامه صحيح. وقد وقع في هذه المسألة خلاف لكنه قديم، ثم استقر الأمر بعد ذلك على صحة صوم الجنب. والمؤلف أيضا نبه إلى هذه المسألة، وكأنه يشير إلى ما يكثر وقوعه من الناس من حيث السؤال، فكثير من الناس من يظن أنه لو أجنب قبل الفجر من جماع ولم يغتسل إلا بعد الفجر لم يكن صومه صحيحا بل فاسدا وعليه القضاء، هكذا يعتقد بعض الناس. فأزال المؤلف هذا الوهم وهذا الفهم بقوله رحمه الله: أجزأهما صوم ذلك اليوم. والأصل أن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ليست من شروط صحة الصوم وليست من واجبات الصيام. نعم، هي واجبة للصلاة وشرط لصحة الصلاة، ولا يجوز لمن أحدث أن يؤخر الطهارة حتى يخرج الوقت، فالغسل واجب للصلاة، بل لو نام الرجل أو المرأة نهارا فاحتلما أي رأي الماء صح صيامهما، وليس عليهما إلا الغسل لما يستقبلون من صلاة. وأصل المسألة مسألة صحة صوم الجنب إذا أصبح جنبا ما جاء في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر، أي يدخل عليه الفجر في رمضان، أي وهو صائم من غير حلم أي من غير احتلام، فيغتسل ويصوم أي يغتسل بعد الفجر ويتم صومه، أخرجه مسلم. ومثله جاء عن أم سلمة رضي الله عنها كما أخرجه البخاري ومسلم. ويستدل لذلك أيضا من كتاب الله، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى آخر الآية. والشاهد أن الله سبحانه أباح الوطأ أي الجماع إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وجب على المجامع أن يكف عن الجماع، ولا يجب عليه قبل ذلك، فيلزم من هذا أنه يصبح جنبا، إذ لا يتسنى له أن يغتسل قبل طلوع الفجر، وهو من دلالة الالتزام كما قال أهل العلم. أما المسألة الثانية من عبارة المؤلف فإنها تتعلق بالحائض، ومثلها مثل الجنب، إلا أنه ينبه أنه ليس على المرأة ولا يجب عليها أن تقوم من الليل لتنظر طهرها، فقد تتأكد من ذلك قبيل نومها وعند استيقاظها، فإن استيقظت بعد الفجر ورأت أنها قد طهرت فالمذهب أنها تمسك بقية يومها وجوبا وتقضي هذا اليوم وجوبا أيضا، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر، ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا، واليوم الرابع لا يصومه متطوع، ويصوم من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك. هذه عبارة المؤلف يتكلم فيها عن الأيام التي لا يجوز صومها ويحرم صيامها، ومن صامها فإن صيامه لغو لا عبرة به ولا اعتبار عند الشارع، فلا ثواب له. بل إن تعمد ذلك يكون مخالفا لما جاء به الشارع الحكيم. وكل من أحدث في أمر الإسلام ما ليس منه فهو رد. منها ما يجب بالنص والإجماع، ومنها ما اختلف أهل العلم في تفصيله. والمؤلف قسم ذلك، جعل يومي العيد وهو يوم الفطر ويوم الأضحى، فقدمهما على سواهما، ثم جعل يومي التشريق وهو اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وجعل النهي في اليوم الثالث عشر أمره أخف من غيره من الأيام التي ذكرها المؤلف. فقوله رحمه الله: ولا يجوز صيام يوم الفطر ويوم النحر، أي فريضة ولا تطوعا ولو نذرا متعينا ولو كفارة يجب التتابع فيها. والكفارة كفارة القتل الخطأ والظهار، وكفارة الفطر متعمدا لمن جامع. الصوم فيها يجب أن يكون متتابعا، لكنه من ابتدأ الصوم ثم في أثناء صومه كان يوم عيد فهذا يقطع وجوبا. وهل بعد العيد وجب عليه أن يبتدئ أم يبني على ما صامه؟ الصحيح أنه يبني، لأنه قد قطع التتابع بعذر، فمن قطع التتابع بعذر فلا شيء عليه، بل لو مرض واضطر للفطر فلا شيء عليه، لم يقطع ذلك التتابع بل وجب عليه أن يبني. فكذلك في هذه الأيام يقطع وجوبا ويبني بعد ذلك. وحرمة صيام يوم الفطر ويوم النحر أصلها النص والإجماع. أما النص فما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وهذا صريح. وكذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم. ومن حيث المعنى أيضا، فإن الصائم في هذين اليومين معرض عن ضيافة الله جل في علاه، فهذان اليومان جعلهما الله توسعة على العباد، يوسع العبد فيها على نفسه وعلى عياله، لكن في حدود الأمر المشروع لا كما يفعل كثير من الناس، فإنهم يعتدون ويتعدون. وهذا من سماحة هذا الدين ويسره وفضله سبحانه وتعالى على العباد. ومن صامه أي يومي العيد لم يصح صيامه، وليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وأثم لمخالفته السنة والإجماع وإعراضه عن ضيافة الرحمن. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا. هذه مرتبة أخرى وهي أقل من الأولى في التحريم، إلا أنها محرمة، أي يحرم الصيام في هذين اليومين، يومي التشريق، وهما اليومان اللذان بعد يوم النحر. فقوله ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر وجوبا، أي يحرم صيامهما، إلا المتمتع، هذا استثناء. والمتمتع هو الحاج الذي تمتع في نسكه ووجب عليه أن يهدي هديا، لكنه لم يجد مالا ليهدي هديا، فهذا فرضه الصيام 3 في الحج و7 إذا رجع. فمن لم يجد هديا صام، إما أن يصوم قبل أيام النحر، فإن لم يتمكن من الصيام رخص له أن يصوم أيام التشريق، أما يوم النحر فلا. وهذا هو قول الجمهور، أنه يجوز له صوم أيام التشريق للمتمتع دون غيره. ودل على ذلك ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري رحمه الله، وقد رواه الإمام مالك أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. فهذا في حكم المرفوع، وقد دل على أمرين: عدم جواز صيام أيام التشريق، ويفهم من قولهما رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق، يفهم منه أنه يمنع صيام أيام التشريق إلا من استثنى الشارع، وهو المتمتع الذي لم يجد هديا. وهذا هو الأمر الثاني، وهو جواز صيام المتمتع الحاج الذي لم يجد ما يذبح من الهدي هذه الأيام 3، إلا أن مشهور مذهب مالك يقيد المنع باليومين التاليين ليوم النحر دون اليوم 3، وأثر عائشة وابن عمر يدلان على خلاف مشهور مذهب مالك رحمه الله، إلا أن يقال أن المراد بأيام التشريق هما اليومان اللذان بعد يوم النحر. وقد دلت السنة على عدم التفريق بين هذه الأيام 3 بالنسبة للذبح، فهما باتفاق، فهذا اليوم 3 باتفاق أنه من أيام منى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وأيام منى أيام أكل وشرب، من حديث كعب بن مالك كما أخرجه مسلم، وكذلك ما أخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث سعد رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى، وهي 3، من غير يوم النحر، وهي يوم 11 و12 و13. قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى، إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، وهذا هو الشاهد، قوله ولا صوم فيها يعني أيام التشريق. وكما ذكرنا أن اليوم 13 هو من أيام منى لا خلاف فيه، وهو أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فكل هذه الأدلة تدل على أن اليوم 13 لا فرق بينه وبين اليوم 11 واليوم 12 في عدم جواز صيام هذا اليوم إلا للمتمتع. ولهذا كان قول المؤلف رحمه الله: واليوم 4، أي اليوم 13، لا يصومه متطوع، أي يحرم صيامه على المتطوع، ويصومه من نذره وكان نذره معينا، أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك، أي وجب عليه أن يصومه لئلا يقطع التتابع. والصحيح عند جمهور أهل العلم أنه لا يصومه لا تطوعا ولا نذرا، ولا يقطع التتابع في صيام الكفارة، بل هو من جملة المعذورين، لأن السنة قد بيّنت أنه لا يجوز له الصوم في هذه الأيام ومنها هذا اليوم، فلا يؤثر ذلك على التتابع، وحكمه حكم يومي العيد واليومين اللذين قبله، وهو عدم جواز صيامه إلا أنه يرخص فيه للمتمتع كما بينا سالفا، والله تعالى أعلم. والمؤلف رحمه الله لم يذكر حكم صوم يوم الجمعة، والجمعة يوم عيد عندنا أهل الإسلام، وقد جاء ما يدل على عدم جواز صوم الجمعة منفردا، إلا أن يصله بيوم قبله أو بعده، أو كان صوم يصومه كما دلت السنة الصحيحة على ذلك، ومنها ما جاء من حديث جابر عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وكذلك ما جاء النهي عن صيام يوم السبت أيضا، وقد رجح كثير من أهل العلم أن المراد به إفراده، إما أن يصله الصائم، أو كان صوما يصومه، أو كان يوم عرفة ونحوها. هذه تتمة وزيادة عما ذكر المؤلف أوردناها للفائدة. والمؤلف أيضا رحمه الله وإن كان قد ذكر الأيام المنهية عنها، لم يذكر بالمقابل الأيام التي يطلب ويندب الصيام فيها، وأذكرها على عجالة، أي الأيام التي يسن فيها الصوم، منها الست من شوال، والعشر من ذي الحجة، والمراد به التسع، لأن اليوم العاشر يوم نحر ولا يجوز صومه باتفاق، وكذلك اليوم التاسع يسن صيامه لغير الحاج، أما الحاج فيكره في حقه أن يصوم، وكذلك التاسع والعاشر من المحرم، وهو عاشوراء وتاسعاء، بل صوم شهر المحرم من أفضل الأيام التي تصام، وأفضل الشهور التي تصام فيها بعد رمضان، كما جاءت به السنة وبينت ذلك. كذلك صوم شعبان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، كذلك ثلاثة أيام من كل شهر، وأفضلها الأيام البيض، وكذلك يوم الاثنين والخميس. هذا باختصار الأيام التي يطلب ويندب صيامها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما ذكر من أحاديث ومن أحكام تتعلق بهذا الشهر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه هو الغفور الرحيم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.